حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمع الكريم، السلام على خفض الدعة ومنه خفض العيش. وقوله تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين كقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقوله خافضة رافعة أي تخفض قوما إلى النار وترفع آخرين إلى الجنة، وهذا حال يوم القيامة. والخفض أيضا الختان، والخاتم خافض، وفي الحديث إذا خفضت فأشمي أي بقي بقية لطيفة. الخاء والفاء والفاء. قوله تعالى في سورة الأعراف حملا خفيفا، الخفيف بإزائه الثقيل، وخفيف لمن فيه طيش، وثقيل لمن فيه رزانة. وعليه قوله فمن ثقلت موازينه، وقوله ومن خفت موازينه. وتستعار الخفة والثقل لفصاحة النطق وعيه، ويوصف بهما اللسان، فيقال كلامه خفيف أو ثقيل، ولسانه خفيف أو ثقيل. والخفة هنا مدح، والثقل ذم. واستخفه كأنه سأله الخفة، ومنه قوله تعالى فاستخف قومه فأطاعوه، أي سألهم الخفة وحملهم عليها فخفوا، أو فاستخفهم ولم يعبأ بشأنهم فيما أمرهم، لذلك لم يألوا عن طواعيته مع ادعائه لأعظم الأشياء. وقوله تعالى ولا يستخفنك أي ولا يحملنك على الخفة بأن يزيلوك عن اعتقادك بما يقولون إليك من الشبه، وهو تعليم لأمته صلى الله عليه وسلم. واستخفه وأخفه الطرب بمعنى حمله الطرب على الخفة. هنا نتوقف على أمل بلقاء قريب بإذن الله. حتى ذلكم الحين أشكر لكم إصغاءكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي.